قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين اتياني قالا الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. أورد البخاري رحمه الله حديث سمرة بن جندب وهو قطعة من حديث طويل سبق أن ساقه البخاري بتمامه في كتاب الجنائز وذكره مفرقا يأتي بمحل الشاهد منه والقطعة التي تتعلق بما يريد الاستدلال عليه. هو حديث طويل في رؤيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر قال هل منكم أحد رأى رؤيا فيخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل منهم فيعبرها له. وفي يوم من الأيام قال هل منكم أحد رأى البارحة رؤيا ثم كان رأيت البارحة كذا وكذا وذكر حديثا طويلا ساقه البخاري بتمامه في كتاب الجنائز ومنه هذه القطعة التي معنا لكنه أورد هنا القطعة التي تعلق بالكذب وأنه كان رأى كان معه ملكان فرأى رجلا يقطع شدقه ويشرشر ويقطع فبعدما رأى أشياء كثيرة أخبراه بالأشياء التي بأحوال الذين رآه من الغسل فلما أخبراه عن الرجل الذي يعني يؤخذ بشدقه ويقطع قال هذا هو الكذاب يعني هذا الذي يعاقب بهذه العقوبة هو الكذاب الذي يكذب الكذبة فتنتشر وتشيع تذهب في الآفاق يفعل به ذلك إلى يوم القيامة يعني أن هذا عذاب في البرزخ وأنه يحصل لمن حصل منه الكذب في قبره وفي برزخه هذا العذاب الذي يعذب به ويكون هذا شأنه إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا. إذن هذا يدلنا على خطورة الكذب وأن عقوبته شديدة وعظيمة عند الله عز وجل وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا العظيمة التي منها رؤيته عقوبة من يأتي بالكذب وينشر الكذب وتؤخذ الكذبة منه فتنتشر في الآفاق فيعذب بسبب ذلك في برزخه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. قال باب في الهدي الصالح. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش قال سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. مورد البخاري رحمه الله يقدم إلى باب الهدي الصالح. الهدي الصالح الهدي هو الطريقة الهيئة الحسنة الدين التي يكون عليها الإنسان. أورد في هذا أحاديث أولها حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي فيه وصف فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد من حين يخرج إلى بيته حتى يرجع فإذا دخل وخلى لا ندري يعني عنه. مقصود حذيفة رضي الله عنه بيان أو مدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشبهه وشدة شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وسمته وحركته ومشيته وطريقته، وأنهم يعرفون ذلك من حين يخرج إلى أن يرجع إلى البيت، أما داخل البيت لا يعرفون لأنهم ما يشاهدون. يعني ففي هذا الاحتياط من حذيفة رضي الله عنه، لأنه بين أن ذلك فيما يقدر على مشاهدته، وهو من حين يخرج من البيت إلى أن يرجع إلى أن يدخل بيته. فإذا دخل بيته لا يعلمون الكيفية، ولكن لا يعني أنهم يقدحون وأنه يحصل منه أمور لا تنبغي في داخل البيت، لا، وإنما قصده أن هذا هو الذي أمكنهم أن يطلعوا عليه ويشاهدوه ويعينوه لأنه خارج البيت. أما إذا دخل بيته فلا يعرفون الكيفية التي هو عليها، لكن لا يعني ذلك أنه يكون على حالة غير الحالة التي شاهده عليها، وإنما هذا في الاحتياط في الأخبار والاحتياط في الشهادة، وأنهم ما يتكلمون إلا عن علم ومشاهدة. أما الشيء الذي لا يطلعون عليه فهم يشيرون إلى عدم تمكنهم من ذلك، لا أن في حالته وهو في بيته شيء فيه لمس وفيه غبابة من شأنه، لا، وإنما هذا بيان للهيئة التي أمكنت بها الشهادة، وهي أنهم يرونه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته، فشهادتهم عليه عن مشاهدة ومعاينة. أما في داخل البيت فلا يشاهدونه ولا يعينونه، ولكن لا يعني هذا أنهم يحطون من شأنه إذا كان في بيته، لا أبدا، وإنما المقصود أن هذا هو الذي أمكنهم أن يتكلموا فيه عن علم ومشاهدة، أن يتكلموا فيه عن علم ومشاهدة. وكان رضي الله عنه في هذا الوصف أحسن الناس، فرأيت أحد أشبه رضي الله وسلم هديا اللي هو طريقة والمنهج، ودلا الذي هو هيئة، وسمكا الذي هو خلقا وصفة يعني خلقية، من عبد الله بن مسعود من ابن أم عبد، كان هم سألوا من حين يخرج من بيته، يعني أن هذا الكلام الذي قالوه بناء على مشاهدة لهم، مشاهدة منهم له من حين يخرج إلى أن يعود إلى البيت. وأصل الحديث أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو الراهوية سأل أبا أسامة حدثكم الأعمش عن فلان عن فلان إلى آخر الحديث، وهذا يسمى يعني هذا يسمى عرضا، لأن العرض هو القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ والرواية عنه بذلك، لأنه هنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال لأبي أسامة أحدثكم فلان عن فلان عن فلان أن حذيفة قال كذا وكذا وكذا، هو ما قال هنا قال نعم، لكن في مسند إسحاق بن راهوية قال نعم، وهنا في البخاري ما قال نعم، لكن عندهم أنها تحذف، يحذف الجواب، وأنه لا بأس من حذف الجواب لأنه معلوم، يعني كون قال نعم يعني تأتي مذكورة وتأتي محذوفة، أحيانا يأتي في آخر الحديث يقول قال نعم، وأحيانا لا يذكر الجواب وهو قال نعم، ولكنه في حكم منكور، لأن هذا من شأنهم ومن طريقتهم أنه أحيانا يذكر الجواب وأحيانا لا يذكر الجواب، ولكن لا يعني أنه ما حصل الجواب، الجواب موجود ولكنه يترك الجواب أو الإشارة إلى الجواب في بعض الأحيان، وهذا سائق عند المحدثين، يعني في العرض عندما يقول حدثكم فلان وفلان وفلان يقول نعم، لكن يعني كونه يذكر في الرواية أحيانا يذكرونه وأحيانا يتركون ذكره للعلم به، وأحيانا يتركون ذكره للعلم به، وهذا مما جاء فيه ذكر ترك الجواب مع وجود السؤال وهو أحدثكم فلان عن فلان عن فلان فلان إلى آخر الحديث. خلف قوله قال نعم لأنه معلوم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث عبد الله بن مسعود إن أحسن الحديث كتاب الله. نعم. كتاب الله. نعم. إن أحسن الحديث كتاب الله. كلام الله عز وجل وكتابه العزيز هو أحسن الحديث. ومن أحسن من الله حديثا. ليس هناك أحسن حديثا من كلام الله سبحانه وتعالى. فهو خير الكلام أفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وخير الهدي الطريقة والمنهج طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد. خير الطريقة خير الطرق الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض من سارية لما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. يعني عليكم بالطريقة طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين التي كانوا عليها هذه خير الطرق. وليس هناك طريقة أخرى تماثلها أو تدانيها. جميع الطرق خارج عن الحق إلا هذا الطريق الواحد وهذا المنهج الواحد الذي هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا هو الذي سبق أن ذكرت فيما مضى عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. يعني أنه لا يمكن أن يحصل للمتأخرين طريقة للصلاح والفلاح ما حصلها الصحابة أبدا لا يمكن. بل الطريقة التي صلح بها الصحابة هي التي يصلح بها من جاء بعد الصحابة. ولا يمكن أن يصلح غير الصحابة في طريقة ما صلح بها الصحابة. وكذلك أيضا قوله ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. هو هذا المعنى. وكذلك أيضا قول مسعود رضي الله عنه لما جاء للجماعة الذين هم متحلقون بأيديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة ثم يكبرون ويسبحون ويعودون بالحصى ووقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى من طريقة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وإما أن تكونوا مفتحوا باب ضلال. واحدة من هنتين. إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أنكم مفتحوا باب ضلال. ومعلوم أنهم لا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول وإذا فهم مفتتحون باب ضلالة. إذا الطريقة التي فيها السلام والنجاة هي اتباع السنة والتزام ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. هذا هو الذي فيه السعادة وفيه النجاة. خير الهدي طريقه المنهج الهدي الذي كان عليه رسول الله عليه السلام وأصحابه الكرام. ولا يمكن لأحد بعدهم أن يسلك منهجا صحيحا غير المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل الموفق والذي ظفر للسعادة هو من وفق الله عز وجل بأن يسير على دربهم وأن يسير على منوالهم. ومن خرج عن جادتهم فقد ذهب إلى السبل الأخرى المتفرقة سبل الضلال التي قال الله عز وجل فيها وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريق الله عز وجل واحد وهما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خرج عن هذا الطريق يمينا وشمالا فإنه خرج عن الجادة, خرج عن الجادة واتبع السبل المتفرقة التي هي نكبت عن الطريق المستقيم وخرجت عن المنهج القويم الذي كان عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لهذا جاء في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. بعض الروايات ما كان على ما أنا عليه وأصحابه. كل هذا يبين لنا أن من أراد أن يصل إلى الله عز وجل بالطريق السليم الذي يوصل إلى الجنة ويخلص من النار ويخلص من العذاب فليس أمامه إلا أن يسلك المنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا. قال: باب الصبر على الأذى. وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله, إنهم ليدعون له ولدا, وإنه ليعافيهم ويرزقهم. أرجو البخاري رحمه الله يترجم في باب الصبر على الأذى, يعني أنه محمود وأن الصبر صفة من خير الصفات وخلق من أجل الأخلاق الكريمة. والصبر كما هو معلوم يكون على طاعة الله ويكون عن معاصي الله ويكون بالصبر على أقدار الله المؤلنة. فيصبر الإنسان على الطاعة ولو شقت على النفوس ما دام أن النهاية طيبة والعاقبة حميدة. يصبر الإنسان على المشقة, يصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت ولو كان فيها مشقة, ويصبر الإنسان على المعاصي ولو كانت النفوس تميل إليها وتتهيه, ويصبر الإنسان على الأقدار التي تقع والتي فيها مضرة وفيها ألم ومشقة على النفس من مصيبة في الأهل والمال والولد وغير ذلك. يصبر الإنسان ويرضى بقضاء الله وقدره ويسلم ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر يكون على الطاعة فيحبس نفسه عليها ويجاهد نفسه على الالتزام بها ولو كان فيها مشقة, لأنه يعرف أن النهاية طيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اتفق عليه: حفت الجنة بالمكاره, حفت الجنة بالمكاره. الطريق إلى الجنة في صعوبة, في مشقة, في مكاره, تحتاج إلى صبر. والذي ما يصبر على المكاره يحصل منه بنفسه إغراق لأنه لا تحصل منه الطاعات, عدم أنه لا يصبر فيخل في الطاعات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن المكاره التي تفضي إلى الجنة والتي هي في طريق الجنة تحتاج إلى صبر, تحتاج إلى مجاهدة للنفس, تحتاج إلى احتساب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. كون الإنسان يعرف الوسيلة والغاية ويعرف البداية والنهاية فيصبر على الطريق التي فيها مشقة ما دام أنها تفضي إلى نهاية الطريق, والطريق السهلة التي تفضي إلى خطر وإلى ضرر وإلى هلاك الإنسان يجتنبها ويبتعد عنها. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. الصبر يكون على الطاعات بمعنى أنه

أحد النبي عليه الصلاة والسلام فكنا ختمة، فقال رجل إنها لطفة ما أريد بها وجه الله، فأقسم عبد الله أن يخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أخبره تغير وجهه شد غضبه وقال وخبر ولم يعاقب من حصل منه ذلك، وقال قد أوذي موسى بأكثر من هذا أصنع، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أما ذكر البخاري رحمه الله باب من لم يواجه الناس بالعتاب. لا أي لا، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، يعني أن الذين يحصل منهم خطأ لم يقابلهم بالعتاب ويقول أنكم فعلتوا كذا وفعلتوا كذا فيتكلم معهم، ولكن يأتي بكلام عام فيه فائدة لهم ولغيرهم، فيه فائدة لهم ولغيرهم. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن الإنسان صنع شيئا فتنزه عنه بعض الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أناس يفعلون كذا، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، ما بال أناس يتنزهون عن الشيء أصنعه، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل أشياء وكان بعض أصحابه أرادوا أن يتنزهوا وأن يتركوا هذه الأفعال التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما بلغه ذلك عنهم ما دعاهم وكلمهم مباشرة بينهم وبينه، ولكنه خطب الناس وقال ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، فكان في هذا غير مواجهة لهم، ولكن ذلك فيه فائدة للجميع، وهم يعرفون أنفسهم وما حصل منهم فيدخلون في هذا الخطاب، ولكن الأمر يشملهم ويشمل غيرهم، وبيان للسنن وإعلانها على المنابر، وأن الجميع عليه أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحذر عن أن يخرج عن الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والشيء الذي تنزه عنه أو الذي يعني تكلم فيه هؤلاء جاء مبينا في بعض الروايات، وهو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أهل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في بيته، قالوا أنه كان يصوم ويفطر ويصلي وينام، فبعد ذلك بعضهم قال أنه لا تزوج النساء، يعني يريد أن ينقطع العبادة، يعني وبعضهم قال أنه يصوم ولا يفطر، وبعضهم يقول أنه يصلي الليل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة ما بال أناس، جاء في بعض الروايات أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. المقصود منه هنا قوله ما بال ترجمة ما بال أقوام من لم يواجه الناس بالعتاب، يعني الذين حصل منهم الخطأ ما واجههم بالعتاب، بدأ بكلام يشملهم ويشمل غيرهم فيندرجونهم تحت هذا العموم، ويعرفون أنفسهم وأنه حصل منهم خطأ، فيكون هم وغيرهم عالم هذا الحكم الشرعي وعالم هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون علم الجميع بها عاما وليس خاصا بالذين عوتبوا، وإنما لهم ولغيرهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ثم ورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان أشد حياء من العذراء في خدره، يعني أنه لا يقابل الناس ويلاقيهم بالعتاب، وإنما إذا حصل شيء عرفوه بوجهه، عرفوا بوجه الكراهية فيعرفون أنه يكره ذلك. وكان من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام عدم المواجهة بالعتاب، ولكنه إذا رأى الشيء يكرهه تبين ذلك على وجهه، فعرف الناس كراهيته لذلك من رؤيتهم لوجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه التأثر والتغير، فيعرفون كراهيته لذلك من صفة وجهه وهيئة وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث يتعلق بالحياة، ولكنه أورده هنا بباب من الواجب بالنسبة للعتاب، وأن هذا من صفاته الكريمة ومن أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب من كفر أخاه.